والكتاب ذلك أي هذا الكتاب أي القرآن معنا. ومن قال إن مراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه ابن جرير وغيره فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع. النجعة بالضم ليس بالفتح. النجعة أصله طلب الكلأ. كلأ أنت عندك إبيل أو عندك أبقار أو شياه تريد تبحث لها يعني مرعى الكلأ هذا. فعندك من بلد من بيتك قريب ما شاء الله متكامل وتركت هذا وأبعدت هناك في المزرعة أضيعت الأوقات وضيعت وأتعبت نفسك وأتعبت للدواب. هذا يقال هذا مثل مثل واحد يترك القريب ثم يذهب إلى البعيد بدون فائدة. لو كان فرق بينهما فيقول يقال فلان أبعد النجعة وأغرق في النزع. معنى ذلك المراد أنه ترك الصواب وأتعب نفسه ببحث عما هو مستغن عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.